الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم وجميع المسلمين فهما في كتابه وعملا بأحكامه، كما أسأله جل وعلا أن يعيد هذه الأمة إلى التمسك بهذا الكتاب والتدبر لمعانيه والإكثار من قراءته. نبتدئ أو نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب وصول في التفسير للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ عبد الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمنا الله وإياه وشيخنا جميع المسلمين: اشتهر بالتفسير جماعة من الصحابة، ذكر السيوطي منهم الخلفاء الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، إلا أن الرواية عن الثلاثة الأولين لم تكن كثيرة لانشغالهم بالخلافة وقلة الحاجة إلى النقل في ذلك لكثرة العالمين بالتفسير. ومن المشتهرين بالتفسير من الصحابة ليلة السابع عشر من رمضان سنة 40 من الهجرة. بالإسلام وهاجر الهجرتين وشهد بدرا وما بعدها من المشاهد. تلقى من النبي صلى الله عليه وسلم 74 سورة من القرآن. Thank you.